إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما أبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من أحكام الصيام، هذا هو موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم عن هذا الموضوع الطويل في العناصر التالية: أولا، معنى الصيام وحكمة مشروعيته، ثانيا، أركان الصيام، ثالثا، مبطلات الصيام، رابعا، رخص الصيام وآدابه، وأخيرا، أخطاء الصيام. فأعروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء يحتاجه كل مسلم ومسلمة. أولا، معنى الصيام وحكمة مشروعيته. الصيام لغة هو الإمساك والكف عن الشيء. الصيام لغة هو الإمساك والكف عن الشيء، كما قال الله تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: فقومي إني أذقت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. أما الصيام شرعا فهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الصيام شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. أما حكمة مشروعية الصيام فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس معنى وليس جهلنا للحكمة في عبادة من العبادات دليلا على أنه لا وجود لها، كلا، بل هو دليل على عجزنا نحن عن إدراك حكمة الله العزيز الحكيم القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فإن من أعظم حكم الصيام على الإطلاق كما قال مشرع الصيام جل وعلا أنه سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى سبب من اسباب الصيام وحكمة بالغة من حكمه العظيمة ليتقي الصائم ربه جل وعلا. والتقوى هي وصية الله للاولين والاخرين من خلق، وهي كما عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، التقوى ان يطاع الله فلا يعصى، وان يذكر وان يشكر فلا يكفر. وهي كما عرفها طلق بن حبيب قال: التقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ورحم الله من ترجم هذه المعاني الجليله فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيره الا الجبال من الحطى. فالتقوى من اعظم ما يترتب على الصيام لعلكم تتقون. والصيام يهيئ النفوس ويربي النفوس لتقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان امر الصيام موكول ابتداء وانتهاء الى نفس الصائم وضميره، اذ لا رقيب على الصائم الا الله. ومن هنا يربي الصوم ملكة المراقبة في قلب الصائم لله جل وعلا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. ومن حكم الصيام البالغة ايضا ايها الاحبة ان الصوم يربي النفس ويكسر شهواتها ويحد من كبريائها، فتخضع للحق وتلين للخلق. ومن حكم الصيام ايضا تذكير الاغنياء الذين يدخلون في نعم الله جل وعلا، ان لهم اخوانا لا يتضورون جوعا في نهار رمضان فحسب، بل انهم يتضورون جوعا في كل يوم على مدار العام، بل ومنهم من يموت من شدة الجوع والعطش الذي لا يتذوق طعمه الاغنياء الا في نهار رمضان فحسب. ومن ثم يتحرك اصحاب القلوب الحيه والنفوس الاذيه للاكل والانفاق والعطاء. اما فوائد الصيام الصحيه فحدث عنها ولا حرج، واظنني واراني اقول بانه لا يزالها مسلم ولا مسلمه، ولله الحمد والمنه. فما اعظم حكمة الله وابلغها، وصدق الله جل وعلا اذ يقول: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثانيا في ايجاز الحديث اركان الصيام. اول ركن من اركان الصيام هو النية، والنية عمل من اعمال القلوب. اول ركن من اركان الصيام هو النية، والنية عمل من اعمال القلوب. لا تصح عبادة على الاطلاق الا بها. قال الله سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويرى جمهور الفقهاء وجوب تبييت النية من الليل لصيام الفريضة، بمعنى انه يجب على الصائم ان يبيت النية وان يعقد النية من الليل لصيام الفريضة. واستدل جمهور الفقهاء على ذلك بالحديث الذي رواه اصحاب السنن بسند صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. انتبه، امر هام. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحكم خاص بالصيام الفريضة اي بصيام شهر رمضان، اما صيام النافلة فتجزئ فيه النية بليل او بنهار ما دام الصائم لم يأكل شيئا. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندكم شيء اي من الطعام؟ فقلنا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فاني صائم. فصيام النافلة يجوز ان تعقد النية له من الليل بل ومن النهار بشرط ان تكون الا تكون قط عند شيئا. اما صيام الفريضة فيجب عليك ان تعقد النية من الليل قبل الفجر. وهنا يثور سؤال انا وهو: هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟ والجواب: اختلف العلماء في ذلك على قولين. الاول للمالكية حيث قالوا بان نية واحدة في اول الشهر تكفي لصيام الشهر كله. والقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء وهو الراجح والله تعالى اعلم، انه يجب على الصائم ان يبيت النية لكل يوم على حدة. والحمد لله تعالى انه لا يشترط في النية ان يتلفظ الصائم، حتى لو نسي التلفظ يقال بان صيامه غير صحيح. لا يشترط ان تتلفظ بالنية لان النية محلها القلب، كما قال الحبيب: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفضلا عن ان فطور الصائم نية. والحمد لله على جزيره وامتنانه. هذا اول ركن من اركان الصيام بايجاز شديد. الركن الثاني هو الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. والمراد بالخيط الابيض والاسود سواد الليل وبياض النهار، لما ورد في الصحيحين من حديث علي بن حاتم انه صلى الله عليه قال لما نزلت هذه الايه: وكلوا واشربوا الايه، قال عدي: عمدت الى عقال الاسود والى عقال الابيض وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت انظر اليهما بالليل فلا يستبين لي شيئا. فلما اصبحت غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ان وسادك اذا عريق، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالركن الثاني ان تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا شك ان الركن الثالث هو انت، هو الصائم نفسه، بشرط ان يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا على الصيام. ثالثا مطلق الصيام، وهذه لمحات موجزة سريعة، وأبدأ بأشدها وأكبرها إثما. أول مبطلات الصيام الجماع، فإن جامع الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن أفطر يوما بين الشهرين وجب عليه أن يواصل وأن يبدأ أن يستأنف الصيام من جديد مرة أخرى ليحصل له المتابعة. أما إن مر عليه في وسط الشهرين عذر شرعي أو عذر حسي فلا حرج عليه أن يفطر ثم يواصل الصيام ولا يستأنف الصيام من جديد. مثلا ان مر عليه عذر شرعي كايام العيدين مثلا، فحينئذ يجوز له ان يفطر وان يستأنف وان يواصل الصيام مرة اخرى ولا يستأنف الصيام من جديد. وان مر عليه عذر حسي كالمرض وجب او جاز له ان يفطر ثم يواصل الصيام مرة اخرى ولا يستأنف الصيام من جديد. وهنا اختلف العلماء في حكم الكفارة، هل هي على الترتيب ام على التخيير؟ والراجح ان الكفارة على الترتيب، وهذا قول جمهور اهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ألست؟ وفي لفظ عائشة في الصحيح قال: يا رسول الله احترق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يقول ابو هريرة: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وبينما نحن كذلك إذ أتي النبي بعرق، أي بمكتل فيها تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ وفي لفظ عائشة: أين المحترق آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا التمر وتفرق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، اي المدينة، اهل بيت افقر من اهل بيت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وفي لفظ البخاري حتى بدت انيابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فاطعم اهلك. والدليل من هذا الحديث الترتيب في الكفارة، فجمهور الفقهاء يقولون بأن الكفارة على الترتيب لا على التخيير. واختلف العلماء أيضا على 3 أقوال في حكم المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. والراجح بدون تفريعات لأقوال أهل العلم أن المرأة التي يكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان يجب عليها القضاء فقط دون الكفارة، إذ لم يثبت دليل صحيح يلزمها بالكفارة في حالة التكرار. المبطل الثاني من مبطلات الصيام إنزال المني بشهوة، أي بغير جماع. فمن أنزل منيه بشهوة بدون جماع عن طريق التقبيل او المباشرة او الملامسة او الاستمناء باليد فهو آثم وعليه القضاء دون الكفارة. وبالمناسبة اود ان اقول بان بعض الناس ربما يتحرجون من ذكر هذه الاحكام، وانا اقول: عجبا، هل هناك على ظهر الارض من هو اشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا، لقد كان النبي أشد حياء من العشراء في قدرها، وهو المبين لنا هذه الاحكام والموضح لنا هذه الاحكام. فواجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم احكام دينه ليعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة راشدة. بل لقد رضي الله عن نساء الانصار كما قالت عائشة رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من ان يتفقهن في الدين. اقول اذا انزل الرجل منيه بشهوة من غير اماع بطل صومه ووجد عليه القضاء دون الكفارة، اذ لم تثبت الكفارة الا في الجماع، ومن قال بغير ذلك فلا دليل معه والله تعالى اعلم. ثالثا من مطلق الصيام، ودعوني اشير الى بعض النقاط السريعة المتعلقة بهذا المطلق الثاني الا وهو انزال المني بشهوة. فكثيرا ما اسأل من الشباب اذا نام الشاب في نهار رمضان واحتلم فما حكم صومه؟ اقول ان صيامه صحيح، فليغتسل وليتم صومه ولا شيء عليه، لان الاحتلام بغير ارادة منه ولا اختيار. ايضا ما حكم من جامع زوجته في الليل ولم يغتسل حتى اذن الفجر؟ اقول ان صيامه ايضا صحيح، فليغتسل وليقل ليصلي صلاة الفجر، ولو اذن عليه الفجر وهو جنب من اهله فلا اثم عليه ولا حرج، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من جماع اهله ثم يغتسل ويصوم. ونقطة ثالثة، ما حكم من قبل زوجته او باشرها ولم ينزل؟ نقول ان صيامه صحيح، ولكن يخشى عليه ان يقع فيما وراء ذلك. فان قبل الرجل اهله او باشر زوجته بدون انزال فصيامه صحيح، لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم الا انه كان املك لاربه. المبطل الثالث من مبطلات الصيام، فمن اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان بطل صومه وعليه الإثم ووجب عليه القضاء دون الكفارة. اما من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه وصيامه صحيح، لما ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. المصدر الرابع من مفسرات الصوم هو القيد عمدا، وهو ان يضع الانسان اصبعه او اصبعه في فمه ليخرج ما في بطنه، فان فعل الصائم ذلك عن عمد بطل صومه ووجب عليه القضاء. اما ان درعه القيء اي غلبه القيء بغير رغبة منه ولا اختيار فليتم صومه وصيامه صحيح، لما رواه ابو داود والترمذي وصحح الحديث الحاكم في المستدرك، وصححه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في حقيقة الصيام، وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع عامدا فليقضي، من استطاع عامدا فليقضي، ومن ضرعه القيم اي ومن غلبه القيم فلا قضاء عليه. خامسا من مبطلات الصيام الحيض والنفاس للنساء، فاذا رأت المرأة دم الحيض او دم النفاس في نهار رمضان في اول اليوم او في اخره حتى ولو قبل اذان المغرب بلحظات بطل صومها وفسد صومها، ووجب عليها ان تفطر ويجب عليها بعد ذلك القضاء بعد الظهر. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة كنا نصاب او كنا يصيبنا ذلك، كان يصيبنا ذلك، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء اذا رأت دم الحيض او دم النفاس حتى ولو قبل الغروب بلحظات وجب عليها ان تمسك على الصيام، ان تمسك عن الصيام وان تفطر وان تقضي الايام بعد الظهر ان شاء الله تعالى، ولا حرج عليها ولا اثم لان حيضتها ليست في يدها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هذه هي اشهر المفطرات واشهر المفطرات، والله تعالى اعلم. رابعا، رخص الصيام وآدابه. هناك رخص عديدة امتن الله جل وعلا بها على العباد رفعا للحرج ودفعا للمشقة. منها ايها الاحبة انه يجوز للصائم المريض ان يفطر في نهار رمضان، يجوز للمريض ان يفطر في نهار رمضان، وكذا للمسافر الذي يشق عليه الصوم، لقوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن الرخص ايضا انه يجوز للصائم استخدام السواك في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا هو القول الراجح والصحيح من اقوال اهل العلم. اما قول بعض اهل العلم بعدم جواز استخدام السواك للصائم بعد الزوال فلا دليل عليه، اذ ان دليلهم على ذلك هو حديث علي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كنتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فالحديث رواه البيهقي والدارقطني وهو حديث ضعيف جدا لا يحتج به. فالصواب مشروع للصائم في كل وقت في نهار رمضان. اما احتجاج بعضهم بقول النبي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، فمن المعلوم لاي احد ان رائحة الخلوف انما تنفع اصلا من الجوف ومن البطن لا من الفم. فالسواك جائز للصائم في كل وقت في نهار رمضان، لا سيما في الاوقات الستة التي ورد النص بذكرها وتحديدها، وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المنزل وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم. هذه هي المواضع الستة التي ورد النص الصحيح بذكرها انه صلى الله عليه وسلم كان يستاك فيها عليه الصلاة والسلام. ايضا من رخص الصيام ايها الاحبة انه يجوز للصائم ان يغتسل بالماء البارد ليذهب عن نفسه شدة الحر او شدة العطش، لما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مالك وابو داود انه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر او من العطش. ومن رخص الصيام ايضا انه يجوز للصائم ان احتاج ان يضع دواء كالقطرة مثلا في اذنه او في عينه في نهار رمضان فلا حرج عليه على الاطلاق، حتى ولو وجد طعم القطرة في حنكه، لان هذا الدواء حينئذ ليس باكل ولا بشرب ولا في معنى الاكل والشرب. ومن رخص الصيام ايضا انه يجوز للصائم الذي اصيب بمرض الرقوي ان يستخدم البخاخ في حالة أزمة تنفسه وليتم صومه ولا حرج عليه ولا إثم، لأن هذا البخاخ أيضا ليس بطعام ولا بشراب ولا في معنى الطعام والشراب. الحمد لله على تيسيره وفضله وامتنانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما عن آداب الصيام بحجاب شديد فمن آداب الصيام السحور، لما ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن المستحب تأخير السحور أيها الأحباب، لما ورد في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة، أي إلى صلاة الفجر. فقال أنس بن مالك لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال زيد: كان قبر 50 آية بين السحور وبين الأذان. فالمستحب أن يؤخر الصائم السحور، والسحور يتم بكثير الطعام وقليله بل ولو بجرعة ماء. ثانيا من آداب الصيام تعجيل الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما تعجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما تعجلوا الفطر. ومن السنة أن يكون إفطار الصائم على وتر، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء. ومن آداب الصيام أيضا الدعاء، فإن كثيرا من الناس قد ينسى هذه السنة الطيبة، فإن للصائم دعوة لا ترد. فمن السنة أن يدعو الصائم عند إفطاره. ومن أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يدعو الله ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ومن آداب الصيام الواجبة لا المستحبة، ومن آداب الصيام الواجبة لا المستحبة فرق الغيبة والنميمة وقول الزور. فإذا صار فضلك عن الطعام والشراب وصار صرفك عن الشهوة، فلتكن جوارحك عن معصية الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحكمة أصلا من مشروعية الصيام، لا أن يدع الإنسان طعامه وشرابه وفقر، بل ليتربى الإنسان على كل فضيلة وعلى كل قلق. فالغيبة والنميمة وقول الصور أعمال محرمة في كل وقت وتزداد حرمتها في رمضان. أما قول بعض أهل العلم بأن الغيبة والنميمة تفطران الصائم، واستدلالهم على ذلك بحديث الإمام أحمد في المرأتين اللتين أفطرتا لأنهما أكلتا لحوم الناس في مغاربة الحديث، أقول إن الحديث ضعيف ولا دليل على أن الغيبة والنميمة تفطر الصوم، ولكنني كما ذكرت تزداد حرمتها في رمضان. هذه بعض آداب الصيام المستحبة والواجبة أيها الأحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اخيرا ايها الاحبه، اخطاء في الصيام لا ريب ان الصائمين من افضل عباد الله. ولكن هناك بعض الاخطاء يقع فيها بعض الصائمين نذكر بها، منها ان بعض الصائمين يقبل على العبادة في اول الشهر احسانا طيبا، فيحرص على الصلوات في جماعة، ويحرص على صلاة الفجر، ويحرص على قراءة القرآن، ويحرص على الاستغفار، ويحرص على ان يكون وديعا رقيقا لطيفا. فاذا ما انقضت الايام الاول من الشهر تكاسل والعياذ بالله عن هذه العبادات وعن هذه الاعمال والطاعات وعن هذا الخير كله. فتذكر ايها الصائم الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة: احق الاعمال الى الله ادومها وان قل. احق الاعمال الى الله ادومها وان قل. فان كنت ممن من الله عليك بعبادة من العبادات في اول الشهر فإياك ان تضيع هذه العبادة، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: انما الاعمال بالخواتيم. ان من الله عليك في اول الشهر فالحرص على صلاة الفجر في جماعة واداء الصلوات كلها مع الجماعة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصدقة والبذل والجود والعطاء، فلا تبخل ولا تتوالى ولا تتكاسل، واعلم بانما الاعمال بالخواتيم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم حسن الخاتمة. ايضا من الاخطاء التي يقع فيها بعض احبابنا الصائمين اننا نرى من الصائمين من يخرج عن حدود اللياقة، فتراه في نهار رمضان غضبا غليظا سيئ الخلق وسيئ التعامل مع الاخرين من الموظفين او من الجمهور اذا كان موظفا مسؤولا، واذا قيل له لماذا يقول بانني صائم. سبحان الله العظيم، وهل الصوم يحبك على الفظاظة؟ وهل الصوم يأمرك بالقسوة والغلظة؟ وهل الصوم يعلمك سوء التعامل مع الآخرين؟ كلا، إن الصيام مدرسة عظيمة للتربية على كل فضيلة وعلى كل خلق، ويجب أيها الحبيب أن تكون دائما وأبدا على ذكر لأمر وحديث رسول الله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصيام سنة أي وقاية، وقاية تقي الإنسان من كل شيء من عذاب الله جل وعلا، بل ومن كل رذيلة في الدنيا. الصيام سنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يقصر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تذكر أنك صائم، لا تحتج بالصيام على هذه الأفعال وعلى هذه الأصوات النابية وعلى هذه الأصوات العالية وعلى هذه القسوة والفظاظة والغلظة، بل العكس يجب أن يكون. إن الصيام يربي على الخلق وعلى الأدب وعلى التواضع وعلى الدين وعلى الرحمة وعلى كل فضيلة من فضائل الأخلاق. ثالثا من الأخطاء التي يقع فيها بعض أحبابنا من الصائمين، وهذا امر ملفت للانظار ومحزن في الوقت ذاته، الاسراف والتبذير في المآكل والمشارب. فما عليك الا ان تنظر الى صفرة لتجد عليها اصنافا عديدة من الوان الطعام والشراب. سبحان الله، هذا الامر يخالف حكمة مشروعية الصيام اصلا، ويزداد الاثم ويزداد الذنب حين الانتهاء من الطعام باكل قليل جدا، ثم لتملى سنة المهملات بما تبقى من الطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من شدة الجوع والعطش ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله من قال إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل ولو طال وتدعون أنكم أطفال. أي هذا هيهات، نأكل من أبطوننا ونشرب من أبطوننا ونضحك من أطفالنا وننام من أجفوننا وندعي أنه إن لم ندخل الجنة نحن فمن يدخلها؟ ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. إن سلف الأمة رضوان الله عليهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل وتورمت أقدامهم من القيام بين يدي الله جل وعلا، وبالرغم من ذلك كانوا يبكون ويرتعدون كعصفور مبلل بماء المطر اذا نزل الموت بساحة احدهم خوفا من لقاء الله جل وعلا. ها هو فاروق الامة عمر رضوان الله عليه وارضاه يدخل عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري وهو على فراش الموت فيجد فاروق الامة يبكي خوفا ووجلا ويقول والله اني لارجو ان اخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. فرق الامة يقول هذا. فينبغي ايها الاحبة ان لا نسرف في المأكل والمشرب، والقصد من هذا الاعتدال، والا فانا لنحرم طيبات ما احل الله لعباده. كلا، بل ان الاقصد بهذه الفقرة الاعتدال، فاننا امة وسط، يجب علينا ان نكون وسطا في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فيجب علينا ايها الاحبة ان نكون معتدلين وان نكون وسطا في المآكل والمشارب، استلذ بطيبات الله تبارك وتعالى وبما احل الله لك، لكن من غير سرف ولا تبشير، فان الاسراف لا شك حرام في كل آن. واخيرا من اخطاء بعض الصائمين ايضا انهم يحولون شهر رمضان الى فرصة للنوم والقمول والكسل، فترى كثيرا منهم يقضي النهار كله او معظمه نائما ويضيع الصلاة في جماعة والعياذ بالله. ليس هذا هو المقصود من الصيام، بل واذا ذكرت احدهم ربما يحتج عليك بدليل شرعي ويقول لك نوم الصائم عباد، نوم الصائم عباد، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وانك لم تؤمر بالصيام للتنام، وانما لا حرج ان تنام قسطا وافيا يريح بدنك ويعينك على ان تصوم وعلى ان تقوم، لا ان تقضي النهار كله صائما. هذه بعض اخطاء الصائمين، واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا واياكم صيامنا وقيامنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا ارحم الراحمين. اللهم انا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا قد وفدنا اليك ووقفنا بين يديك، فلا تجعلنا اخيب وفد وفد اليك يا رب العالمين. اللهم اقبل منا الصيام والقيام والقران برحمتك يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمه الحق والدين. واغفرنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفق حكام المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم اللهم البطانه الصالحه الناصحه التي تؤسهم على الخير عزا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان تذكركم به وانساه. واخر الصلاه.